الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية كل يوم من أيام حياته يبدأه برسم خطته اليومية وأهدافه الحياتية ومقاصده الوجودية. ولا شك ولا ريب أن المقصد من هذا الوجود تحقيق عبادة الله رب العالمين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى كل يوم ويعلن أهدافه، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه لا غنى له عن ربه ولا استغناء له عن خالقه وإلهه سبحانه. ويبتدئ هذه الأهداف سائلا الله أن يحققها في صباح كل يوم، حتى يكون اليوم كله مجالا لتحقيق هذه الأهداف. في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه في سننه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من يعيش أيها الإخوة في كل يوم من أيام حياته راسما لأهدافه يختلف عمن يعيش حياة الفوضى، فلا أهداف له ولا مقاصد يقصدها، ينام وقت شاء ويستيقظ وقت شاء ويقول ما شاء ويفعل ما شاء. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلن هذه المقاصد الثلاثة مستعينا بالله وسائلا الله تعالى أن يحققها في صباح كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم، يعني يا الله، إني أسألك علما نافعا. فبدأ بالعلم النافع، فالعلم النافع مقدم على العمل، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض من القرآن قوله تعالى: اقرأ. والقراءة طريق من طرق التعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، فيه أن العبد ينبغي له أن يكون متصلا بالله دائما بدعائه واللجأ إليه وسؤاله. وفيه أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ضار، والعياذ بالله. وأعظم العلم النافع العلم بشريعة الله، بوحي الله المقرب إلى الله جل جلاله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ونحن في الأسبوع المنصرم قد ابتدأ أبناؤنا الدراسة في المدارس، وبسبب الظروف الحالية والجائحة الواقع نسأل الله أن يصرفها عن المسلمين، كان التعليم عن بعد، فاحتاج الأمر إلى مزيد همة ومزيد اعتناء بالأولاد في تعليمهم العلم النافع عن بعد. فكان من الوصية الطيبة لنفسي ولكم أيها الإخوة الكرام أن نعتني بأبنائنا، وأن نعلم قيمة العلم النافع، وأن ندرك المنزلة العالية التي يتبوأها المعلم في المجتمع. فالمجتمع كله الآن مستنفر من أجل تعليم الأولاد عن بعد، وكان المعلم وكانت المعلمة جزاهم الله خيرا يقومون بكل هذا العمل في خفاء وصمت ولا يدري أحد عنهم، جزاهم الله خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فاسأل ربك دائما العلم النافع. وهذا الدعاء يقوله العالم ويقوله العامي، فكل واحد منا أيها الإخوة مطلوب منه أن يتعلم العلم النافع. فليس العلم النافع قاصرا على طلاب العلم الشرعي أو على طائفة من المسلمين دون أخرى، فالناس كلهم مطالبون بتعلم العلم النافع كل بحسبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. والرزق نوعان: رزق طيب ورزق خبيث. الرزق الطيب هو الرزق الحلال الذي يأكل فيه المسلم الحلال الطيب الذي ليس فيه شبهة ولا حرام، ليس فيه شبهة ولا حرام، لا يأكل مال اليتامى ولا يأكل الربا ولا يسرق ولا يأكل حقوق العمال ولا يغش في بيعه وشرائه لغير ذلك من المكاسب المحرمة والعياذ بالله. وأكل الحلال طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه كشف الكربة أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أهل السنة من يعرف ما يدخل في بطنه من حلال. ثم قال ابن رجب رحمه الله معلقا بكلام عظيم: لأن من أعظم خصائل أهل السنة أكل الحلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فاحرصوا رعاكم الله على أكل الحلال، وعلى أن لا يدخل بطونكم ولا بطون أهليكم إلا ما هو حلال طيب تستيقنون أن لا شبهة فيه ولا حرام. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكرر الحديث أيها الإخوة حتى نحفظه ونتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم في قول هذا الحديث في كل يوم بعد السلام من صلاة الصبح. كان صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم من صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا. فالعمل نوعان: عمل متقبل وعمل غير متقبل، عمل صالح وعمل غير صالح. والعمل الصالح والعمل المتقبل هو العمل الذي أخلص فيه العبد نيته لله عند عمله، واتبع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. أيها المسلمون عباد الله، هذه أدعية عظيمة احرصوا عليها بارك الله فيكم، وأتبعوا هذا الحرص وهذا القول بالعمل. فلا يأتي العبد ويقولها ثم لا يعمل على تحقيقها، كمن يقول: اللهم إني أسألك رزقا طيبا، ثم يجلس في مكانه. لا بد أن يسعى لتحقيق وللإتيان بهذا الرزق الطيب، الرزق الطيب. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسأل الله جل جلاله أن يحقق لنا ولكم ولجميع المسلمين ذلك. ثم اعلموا أن الله